هذا الدستور في مقبل ايامهم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم اخو المسلم لا يسلمه. كلمة لا يسلمه، لا يسلمه لعدوه. ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ حججنا ثم عدنا. واخواننا المسلمون في كوسوفا يعرضون في كل يوم للقتل والإهانة، واخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك يعرضون في كل يوم للقتل والإهانة، واخواننا المسلمون في الشيشان ما زالت دماؤهم وما زالت اعراضهم تنتهك، وبلادهم تدمر. ماذا نقول؟ ذهبنا الى الحجيج وامرنا ان نؤدي لله فريضة ثم نعود بعد ذلك. اخوة الاسلام والمسلمين، احرصوا وانتم متوجهون لهذا البيت البيت العتيق، احرصوا وانتم متوجهون هناك ان تكونوا رسل خير للاسلام والمسلمين. اذا ما وجدتم هناك من المسلمين من هم من هذه البلاد المنكوبة، قولوا لهم نحن آلامكم تؤلمنا وأحزانكم تحز في نفوسنا، لكننا قاصرون وعاجزون لأوضاعنا. أوضاع كبلت المسلمين في كل مكان، وكان من الممكن ان يكون هناك نداء حي على الجهاد. والله ما كانت يهود تقف وقفة امام الجهاد في سبيل الله يوم ان ترفع هذه الراية، ما كانت تبقى في هذا المكان تعرض وتقول وتجول وتتحدث سنحرق سنسفك سندمر. ما كان لهم ان يفعلوا هذا وهم من اخبرنا الله عز وجل عنهم. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. الله الذي اخبرنا عنهم هذا، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. ايها المسلمون، يا من نويتم فريضة الحج، اذهبوا واحملوا في قلوبكم آلام أمتكم، وجاروا إلى الله بالدعاء وأنتم واقفون في الأماكن التي يقبل الله فيها الدعاء، أن يهيئ الله لهذه الأمة أم أن يضرم لها أمر رشد. من يأخذ بيدها ويؤلف قلوبها ويوحد صفوفها ويجمع شتاتها. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الأيام أن تهيئ لهذه الأمة من يجمعها على كتابك وسنة رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، غلبنا أعداءنا يوم أن كنا نفهم قضايانا جيدا، ولم نغلب أعداءنا لأننا خططنا لغلبتهم، وإنما غلبناهم لأن الله سبحانه وتعالى كان المعين لنا والناصر والمؤيد، وهو الذي كتب لنا الغلبة. اسمعوا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. واسمعوا قول الله عز وجل، إنا لننصر رسلنا